بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإحنا في الدرس الماضي تكلمنا عن موضوع المتابعات والشواهد وما لكل منها. أولا، كيف تكتب عند تخريج الحديث وصياغة طرقه؟ ثانيا، ما لهذه المتابعات والشواهد من فائدة علمية عند يعني مراجعة الأحاديث وعند جمع الروايات؟ اللي احنا نتكلم عليه إن شاء الله في بداية كلامنا اليوم هو مسألة رسم الأسانيد الأحاديث في صورة شجرة معروفة باسم شجرة الإسناد. وهذه يعني الشجرة الإسناد التي يعني سنصورها الآن أمامكم، كثير من طلبة العلم يستفيد منها على أساس إن هي بتوضح كيف تكون الطرق موصلة إلى متن الحديث، وأيضا كيف تكون بعض الأسانيد عالية وبعض الأسانيد نازلة، وكذلك بعض الأسانيد في كتب الحديث نفسها أحيانا تكون مجتمعة، يعني يسوقها الإمام صاحب الكتاب مجموعة، ويحتاج القارئ أو الباحث إلى أن يفرق هذه الطرق حتى يعرف الطريق الذي حصل فيه غرض معين والطريق الذي لم يحصل فيه هذا الطريق المعين. و أكثر كمان ما يستفاد في شجرات الإسناد في الحديث المعلول، على أساس أن الحديث المعلول بيكون فيه مدار تدور عليه طرق الحديث، ثم بعد ذلك يحصل عليه الخلاف من الرواة عن المدار على مختلف وجوه الخلاف، اللي هو احنا هنتكلم عليه في مرحلة مكملة إن شاء الله في هذا اليوم. يعني خبرتي أنا في الموضوع ده، في حكاية رسم شجرات الإسناد، إنه هو مثل وسيلة الإيضاح في بالنسبة للمدرس، كما أن المدرس إذا أراد أن يتكلم على تضاريس مكان يأتي بخريطة فيها التضاريس أمام الطلاب ويعرفهم كيف أن المرتفعات كذا والأماكن الخصبة كذا، ويتصورها بطريقة مبسطة، وممكن أيضا أنها تثبت في ذهنهم أفضل من الكلام، فهي وسيلة إيضاح، كهذه مهمتها. لكن إذا نحن كلفنا باحث بأن يخرج أحاديث ولا حديثين ولا ثلاثة، ما يكونش ملزم بأنه يعمل لكل حديث يخرج شجرة، لا، هو بنديله إحنا الشجرة دي ونمرنوا عليها مرة واثنين وثلاثة، على أساس أنه ما يجي يكتب هو كتابة أو صياغة يبقى فاهم أنه مدار الطرق اللي هو ذكرها دي فلان، وأن الذين تابعوا فلان فلان وفلان، وأن الذين خالفوا فلان فلان وفلان، وأن علو الإسناد حصل بالطريقة الفلانية ونزوله حصل بالطريقة الفلانية وهكذا. بس فلذلك أنا سأكتب الآن بعض الأمثلة كتابة ونوضح عليها، بحيث أنه يعني من هو مبتدئ في هذا الفن أو يعني لم يمارس أسانيد الحديث ممكن يعني يتصور أو يتصور حقيقة الطرق والأسانيد كيف تتكون وكيف تكسر وكيف تقل وكذا، اللي هو الحمد لله يعني قطع مرحلة وتمرس بالموضوع. أهو الذكرى تنفع المؤمنين، يعني الإعادة لا تخلو من إفادة. فهذا اللي نحن نريد أن نتناوله إن شاء الله، اللي هو القسم الأولاني. أيوة أنا هأخذ الأمانة إن شاء الله. القسم الأول اللي هو بنجمع فيه بنرسم فيه الطريق على أساس يظهر الإسناد العالي والإسناد النازل. وإحنا ذكرنا أمس في، وبنحاول طبعا نخلي الأسئلة قصدي الأمثلة قليلة وتتكرر باعتبارات على أساس أنها يعني ممكن أن ترسخ في الذهن أكثر، ولا البطاقات اللي هنا معي دي تحتاج وقت أطول من ذلك. فإذا كان إحنا مثلا بنريد أن نرسم يعني خط إسنادي أو خريطة إسنادية ل يعني إسنادين أحدهم عالي والثاني نازل، فحديث الإمام البخاري اللي احنا قرأناه بالأمس اللي هو الإمام البخاري ذكره هكذا، فقال حدثنا آدم، بخاري في صحيحه برقم 2426، حدثنا آدم حدثنا شعبة، بعدين توقف ثم قال وحدثني محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. حدثنا شعبة ثم بعد ذلك ساق الإسناد إلى أن وصل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. فإحنا الآن معنا إسنادين للإمام البخاري في هذا الحديث. الإسناد الأول آدم شعبة، ثم من فوق شعبة اللي هو سلمة، نذكره هنا عن سلمة سمعت سويد ابن غفلة عن أبي بن كعب. فلو أردنا أن احنا نحول هذين الإسنادين إلى صورة مرسومة، فممكن أن نقول أن الإسناد الأول اللي هو بدأ به البخاري رقم واحد، ونبتدئ رسم شجرة الإسناد تبدأ دائما من الأقل وترتفع إلى أعلى حتى تصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفا وهكذا. فلذلك إحنا بنضع الترخيم واحد اثنين، ولكن البداية تكون من هنا. هناك من يرسم ثاني يخلي واحد هنا ويكون مثلا داء البخاري، ثم يكون رقم اثنين اللي هو فوق منه اللي هو شعبة. ثم يكون رقم ثلاثة اللي هو سلمة. هو سورة الصورة هنا مش واضح الصحابة التادئ الأخير، شوفوا كده يا شيخ محمد، بعد شعبة من؟ سلمة، بس سلمة بدون نسب خلاص. وطبعا سلمة يطلع منسوب بعد كده، هذه النمرة ثلاثة سلمة أهو. بعد سلمة هيطلع سويد بن سعيد، هيبقى رقم أربعة. ثم رقم خمسة هيكون الصحابي وهو أبي. ها؟ كيف؟ بخاري تحت خلاص. أيوة أيوة إحنا نسينا واحد. صحيح كلامك صحيح لذاته، هذا آدم. هذا شعبة، وهذا أربعة، ده سلمة، هذا سويد، ثم بعد ذلك فوق منه أبي اللي هو رقم ستة. فده اللي هو سياق الإسناد الأول اللي بدأ به البخاري. الثاني الإسناد رقم اثنين برضو، خلينا نكتب ونزله تحت عشان ما يطلعش أسفل. ده الإسناد رقم اثنين، أدي البخاري أهو. ده رقم اثنين، رقم واحد من الطريق رقم اثنين. ثم بعد ذلك رقم اثنين محمد ابن بشار. رقم ثلاثة غندر لو محمد بن جعفر. رقم أربعة اللي هو شعبة. طبعا بعد شعبة برضه هيبقى سلمة عادي، بعد سلمة هيبقى سويد، وبعد سويد هيبقى أبي. الشجرة كده لما ترسم توضح لنا انه شعبة في الاسناد الثاني رقم اربعة، وهو في الاسناد الثاني رقم ثلاثة، فيبقى الاسناد الاولاني اعلى من الاسناد الثاني براوي، الإسنادان صحيحان، وإن كان هناك واسطة. محمد بن بشار يعتبر متابع لآدم ابن أبي إياس، وغندر زائد في الإسناد، وهذه الطريقة أو الإسناد بهذه الطريقة يبقى اجتمع للأمام البخاري في هذا الحديث إسنادان، أحدهم عالي اللي هو مجموع رجاله ستة، والتاني نازل اللي هو مجموع رجاله هيطلعوا سبعة. ادي ده خمسة اهو وده ستة والصحابة هيبقى سبعة. فيمكن بناء على الخريطة دي او على الشجرة دي ان هو يتضح للقارئ طريقة علو الإسناد عند الإمام البخاري في الطريق الأول ونزول الإسناد عند الإمام البخاري في الإسناد الثاني، وأيضا يتضح أنه نقص راوي في هذا الإسناد لا يفيد انقطاعه، لأن إذا رجعنا لكتب التراجم فسنجد أن آدم له رواية عن شعبة، وأن كذلك غندر له رواية عن شعبة، وهذا النوع لو كان في غير صحيح البخاري ممكن أن يظن الانقطاع في السند ده. فلذلك الإمام الحاكم لما عمل أسانيد أو روايات البخاري عمل باب في من روى عنه الإمام البخاري مباشرة وروى عنه بالواسطة، والطريقتان أو الأمران موجودان في صحيح البخاري. فدي صورة للعلو والنزول بالنسبة للإمام البخاري. ممكن يحصل العلو والنزول ده لمن هم متأخرين عن الإمام البخاري، والحديث الذي يصور لنا ذلك هو موجود في تهذيب الكمال للإمام المزي بإسناده الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنرسم الآن شجرة الإسناد بناء على الرجال اللي هم المكتوبين. وهو في ترجمة الراوي عبيدة ابن أبي سفيان في الجزء التاسع عشر من تهذيب الكمال صحيفة 285 حسب الطبعة اللي هي طبعة الدكتور بشار الأولى، يذكر حديثا بإسناده وبإسناد الإمام المزي بإسناد الإمام النسائي والإمام مسلم وابن ماجه، ويقول إني أنا يعتبر إسنادي أعلى منهما بدرجة. فهو يسوق الإسناد هكذا عن شيخه. طبعا أولا المزي أهو، ويقول أخبرنا أبو الفرج ابن قدامة، فخلينا نكتب ابن قدامة شيخه. هذا المزي أهو، هذا يعتبر رقم اثنين في الإسناد. وأبو الغنائم ابن علان، فطبعا لما يعطف ده ما نقدرش نحطه فوق حسب الرسم، إنما نحطه هنا كده زائد أبو الغنائم ابن علان، وبالتالي أصبحوا مع كونهم راويين ما ارتفعش الإسناد زي ما هو، لأن دول اثنين في طبقة واحدة فيصبحوا في درجة واحدة. وننتقل بعد ذلك إلى رقم ثلاثة في الإسناد. ذكر واحد تاني ثالث أسف، وأحمد ابن شيبان، طبعا بطريقة الرسم دي يبان ان عدد الجماعة دول وهم مذكورين في الاسناد ما غيرش تسلسل او علو الاسناد عن او نزوله، لان كلهم ثلاثة بمثابة حلقة واحدة في الاسناد. فاذا نظرت اليهم وهم مكتوبين على هذا الرسم تعرف ان هم يمثلوا حلقة واحدة من الاسناد فقط. بعد ما ذكر هو ده القالوا اللي هم الثلاثة دول ابن قدامة وأبو الغنائم وأحمد بن الشيبان، قالوا اللي هم الثلاثة أخبرنا حنبل، فيبقى رقم ثلاثة حنبل. ثم بعد ذلك فوق منه قال اللي هو حنبل أخبرنا ابن الحسين، ده رقم أربعة ابن الحسين. كل واحد من دول معروف له ترجمة وكده، ومعروف أنه هو بيقع في سلسلة مسند الإمام أحمد. أحمد ابن الحسين هذا قال أخبرنا ابن المذهب، ابن المذهب اللي هو علي ابن المذهب المعروف اللي هو روي المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد. أدي خمسة وادي ابن المذهب. بعد ابن المذهب أخبرنا القطيع، هذه القطيع رقم ستة. سبعة اللي هو عبد الله ابن الإمام أحمد. ثمانية اللي هو الإمام أحمد. ده سنده حتى يصل إلى الإمام أحمد بكم رجل؟ بسبع. لا دول كلهم معدودين بواحد بناء على الرسم. أدي المزة هو دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أدي ده الإمام أحمد رقم ثمانية، وإحنا مدخلين المزي في الإسناد، إذا استبعدناه يبقوا ثمانية. ثم هيبدأ الآن الإمام المزي يسوق إسناد الإمام أحمد. فخلينا نكتب بقى إسناد الإمام أحمد هنا كده. أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان اللي هو صاحب الترجمة عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا إسناد المزي بالحديث. التاني البخاري. ايه والله كتر خير، جزاك الله خير، سيب انت مدرس مساعد دلوقتي شئت او ابيت. بعد ما روى الإمام المزي الحديث كده بسنده إلى الإمام أحمد، خرج الحديث من كتب أخرى غير مسند أحمد، فقال العبارة اللي هو ذكرها أخرجه مسلم. نعم طيب كويس، يعني ممكن نشرح عليها بدون ما موجود. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مع واحنا نكتب هنا على أساس نبين حكاية البدل، لأنه هو بعد ما ذكر قال إن هو الحديث بالنسبة لكده فوقع لنا بدلا عاليا، فما قالش نكتبها هنا، هو الشيخ واخدين على الغلب ما تقلقش. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي، معناته ان عبد الرحمن ما هو الشيخه، بينما هو هنا شيخ الامام احمد على طول. من حديث عبد الرحمن ابن مهدي فوقع لنا للمزي يعني بدلا عاليا. ولو ترجعوا لكتب المصطلح يقولوا ان البدل هو الذي يكون اسناد صاحب الاسناد الذي رواه يلتقي مع اصحاب يعني اللي هم مسلم والنسائي وابن ماجه في شيخه، فاللي يلتقي معه في الشيخ يبقى بدل، كأنه استبدل هذا بهذا. مع ان هنا سند النسائي ومسلم وابن ماجه، لو حد لو تطلع لنا واحد منهم يا شيخ محمد الله يبارك لك، حتى مسلم هيبان لنا انه ليس شيخهما هو عبد الرحمن بن مهدي، ولذلك المزي قال من حديث، لو كان شيخهم كان قال عن عبد الرحمن بن مهدي. فيظهر بهذا الرسم التوضيحي وملاحظة هذا الإسناد إنه عبد الرحمن بن مهدي عند الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه بموقعه، وفي سند الإمام المزي بدل من روايتهم هم للحديث. فالصورة الإسنادية عند مسلم بس. كم شيخ تفضل؟ عن زهير يوصل لعبد الرحمن بعد كم؟ بين مسلم وعبد الرحمن شيخ واحد، فلذلك اعتبر هو أنه بدل بالنسبة لرواية النسائي ومسلم وابن ماجه كذلك. فبطريقة الرسم ده يظهر حكاية البدل، لأنه هنا شيخ أحمد مباشرة اللي هو دخل من طريقه، وهنا يعتبر عند الإمام مسلم شيخ شيخه. يعني لما نقول زهير خلينا نقول مسلم إسناده زهير عن عبد الرحمن، بخلاف الإمام أحمد يقول عن عبد الرحمن مباشرة، فهو كأنه استبدل هذا الراوي وأصبح سنده مرتفع بهذه الدرجة الواحدة، إنه أصبح السند هنا ينقل يزيد. لو هو رواه من طريق النسائي هيجي زهير، لو الإمام المزي رواه بسنده عن النسائي عن مسلم عن زهير عن عبد الرحمن هيبقى زاد إسناده واحد، بينما هو لما روى عن طريق الإمام أحمد أصبح إسناده إلى ابن مهدي مباشرة، وبذلك تحقق العلو وأصبحت الصورة لما تنظر فيها وتلاحظ الحديث ممكن تعرف كيف أنه حصل البدل بالنسبة للإمام المزي. بينما لو قلت لكان كده شفاهة قال الإمام المزي فوقع لنا بدلا عاليا، ما تتصورش كيف بدل. فلذلك الرسم التوضيحي هو هذه فائدته، أو شجرة الإسناد بالمقارنة بالتخريج تبين كيف أنه حصل علو، وأن العلو ده مما يسمى أو نوع البدل، وهو الذي يكون فيه يروي عن شيخ صاحب الكتاب الذي دخل من طريقه، وهو مسند أحمد. بينما لو راه من طريق مسلم ولا النسائي ولا ابن ماجه يمكن أن يزيد واحد. أيضا مسلم وابن ماجه يعتبر سند النسائي أعلى، لأن النسائي متوفى 301، فكونه هو يروي عن نفس شيخ مسلم وشيخ ابن ماجه يعتبر، بس هذا علو نسبي مش علو حقيقي، لأن ما جاش راوي في الوسط. فنعرف احنا العلو هنا من حكاية تاريخ الوفاة، وده ما يطلعش بالرسم، لكن يطلع بتصورك لتاريخ وفاة الثلاثة دول، لأن كل من الإمام مسلم والإمام ابن ماجه متوفين كذا، وإمام مسلم 261 والإمام ابن ماجه كذا 70. فيعتبر النسائي متأخر عنهم في الوفاة أكثر من 30 سنة، ومع ذلك سواهم في شيخه، فيعتبر ده علو نسبي بأن هو أدرك سماعه من هذا الرجل، على حين أنه أقرانه في هذا الحديث متقدمين عنه في الوفاة بأكثر من 30 سنة. دي يعني من ضمن الصور اللي يمكن أن يتصور عليها شجرة الإسناد. في صورة أخرى أيضا في شجرة الإسناد، وهي الصورة اللي بيكون فيها الحديث من أكثر من طريق، وتذكر كل الطرق ثم يذكر متنين مختلفين في موضع واحد. خلاص كده نمسحها. تفضل يا مساعد المدرس، مساعدك لا تمل الى نخلص. تفضل يا مولانا. ايوه كده مزبوط، بس ما تقولش لحد بقى. ايوه بارك الله فيك. احنا عايزين يا فضيلة الشيخ تجيب لنا الحديث اللي في سنن الامام ابي داود رقم 2302، اللي هو حديث ام عطية: لا تحد المرأة فوق 3 الا على زوج. طبعا هو قبل سنن ابي داود، لكن فطلع الحديث يا شيخ وقرأه لو سمحت. شوف كده رقم الحديث مزبوط ولا لا؟ طلع يا شيخ نفس الحديث. الله يجزاك خير. شايفين يا الدكتور طلع الآن هذا، بس الشيخ هيمل لينا على أساس ان احنا هنشوف انه لو كتبنا الحديث على سطر مستوي كده كما هو موجود في السنن، يصعب انك تتصور الإسناد اللي يرتبط به المتن بالطريقة الفلانية والإسناد اللي يرتبط به المتن بالطريقة الفلانية، فنضطر إلى أن نعمل للرواية الواحدة اللي عند أبو داود شجرتين، ونبين أن كل شجرة هي المروي بها المتن الفلاني، بحيث إذا كنت أنت بتعمل متابعات تأخذ فردة واحدة منهم، مع أنه هو أبو داود جامعهم في هذا. فحضرتك اقرأنا كده، انت اقراء الاول، اقرأ نظري متكسفش، مش انت فضل. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا يحيى ابن ابي بكير، حدثنا ابراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان حاء، وحدثنا عبد حاء. خلاص خلينا نكتب بقى الحكاية دي. حدثنا ده ابو داود اهو، أبو داود أهو. نعم. غيرت خلاص بارك الله فيك. هذا أبو داود اللي هو أصلا المؤلف للكتاب. تفضل يا شيخ. اللي فوق منه مين؟ يعقوب. يعقوب إبراهيم الدورقي. يعقوب، خلينا في يعقوب. ها أدي ده رقم 2 في الإسناد. يحيى ابن أبي بكير اللي هو عن يحيى، يعني رقم 3. حدثنا يحيى ابن أبي بكير، أدي رقم 3 هو يحيى. ماشي. حدثنا إبراهيم بن طهمان. أيوة خلاص نعلي كده الإسناد ونكتب 4. حدثني هشام اللي هو إبراهيم ابن طهمان. نعم. حدثني هشام بن حسان. أدي هشام بن حسان. ثم توقف. ها يعني تحول إلى إسناد آخر، أو تحويلا إلى إسناد آخر على ما في كتب المصطلح. أدي احنا بدينا تاني. تفضل كده قول. وحدثنا عبد الله بن اهو كده مضطرين بقى ان احنا نعمل ابو داود تاني اهو. من بعدين بعد شيخه مين يا بابا؟ عبد الله بن الجراح القهستاني. عبد الرحمن هو عبد الله ابن الجراح. عبد الله القهستاني. خلاص عبد الله خليه رقم 2 في الإسناد. بعدين عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي. عبد الله ابن بكر بقى عشان ما يشتبهش بعبد الله اللي هيجينا بعدين. عبد الله ابن بكر أيوة السهمي. أيوة. عن هشام 4. عن هشام ابن هو ابن حسان. خلاص كده أصبح معانا عن طريق الخريطة إن الإسنادين بيلتقوا في هشام. خلي زمتكم كويس الآن. أنت سقطت حاجة وأنت بتمليني. لا خلاص هو ماشي كده. أهم شيء إن إحنا الآن هذا اللي هو رقم 4 من؟ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. هذا 5. طيب خلاص أفادك الله. 4 اللي هو إبراهيم. زين؟ أيوة كده. طيب بس كده. هو مسح لنا كمان إبراهيم ده. بس جزيت خيرا. أنت مساعد المساعد بقى. أيوة. هذه 4. 5 خلينا نخليها نازلة. آل هشام ابن حسان. تحقق لنا الآن بالرسم اللي ذكرنا إنه مدار الحديث من الطريقين على من؟ على هشام. إلا أن الإسناد الأول عند أبي داود خماسي والإسناد الثاني رباعي. لو كانت كده يبقى حكاية العلو والنزول فقط، لكن سيأتي انه هو لما يسوق المتن الآن هتجد انه فيه متن ربطوا بالطريق دي وفيه متن ربطوا بالطريق دي، بحيث لو انت بتخرج الحديث ده في كتب تانية غير ابو داود هتلاقي كل متن مع سند لوحده. فلازم وانت بتخرج المتابعات تفرق ما جمعه أبو داود، وحتى يظهر أنك فرقت بحكاية رسم الشجرة كما ترى. فأصبح لرسم الشجرة فائدتين: مسألة العلو والنزول، ومسألة تمييز المتن الذي بالطريق هذا عن المتن الذي بالطريق هذا. اتفضل بقى يا شيخ. اتفضل. عن هشام بن حسان أو واصل وانت قاعد مش مشكلة. لا خلاص. ها في الإسناد الثاني. ايوه بعد هشام. عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح. بخال اهو كده. وهذا لفظ ابن الجراح. قال المت اللي هسوقه ده هو لفظ ابن الجراح اللي هو إبراهيم. ها؟ لو أيوة إحنا اخطأنا لما كتبناش كده ابن الجراح. طبعا شيخه فيبقى هنسوق إحنا المت اللي هو ذكروا الآن سوق المتن يا شيخ. عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح هشام عن مين؟ هشام عن حفصة. هذه خمسة عن حفصة. أيوة عن أم عطية. قول بقى المتن لو سمعت. عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أبتار. قال يعقوب مكان عصب. بس يعقوب خلاص دخلنا في يعقوب أو شيخه. فأصبح لحد قبل قال يعقوب ده متن الطريق ده. كمل يا شيخ. قال يعقوب مكان عصب إلا مكان عصب إلا مرسولا. يعني في خلينا نكتب بقى المتن عشان نشوف كيف هيغير هو في المتن، وإنك أنت ما تقدرش تخرج الحديثين دول إلا إن فصلتهم، لأن هتشيل شيء في المتن وتحط شيء بداله. طب هو أبو داود ليه عمل كده؟ قال لك عندما كتب أبو داود دكت الناس تفهم دي كلمة، ما هو بالصعوبة اللي احنا يعني نشعر بها الآن. فلذلك ما كان هو يقصد يعقد الأمور على الناس، لا، كانت الناس تفهم هذا أبدا كما تفهم الماء. فاحنا الآن عندنا الإسناد اللي هو اللفظ اللي هو من طريق الجراح، قل لنا بقى من أوله. لا يحل لا تحد المرأة فوق ثلاث. المرأة أنا هعمل لك بقى حكوة كويسة. لا تحد المرأة الحديث وفيه، هات بقى اللفظ اللي هو عايز يبدله. إلا ثوب. أيوة إلا ثوب عصب مكان عصب مغسولا. خلينا نكتب الأول إلا ثوب عصب. إيه؟ إلا ثوب عصب ولا تكتحل. ولا تكتحل، خلاص دخلنا في الكحل يبقى هنا توقف شوي. ولا تكتحل هيقول موضوع تاني. وبيقول لك بقى أن يعقوب لما جير والحديث قال إيه بدل إلا ثوب عصب مغسولا. مكان قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا. لا هيحط كده يبقى التخدير كده إلا ثوبا مغسولا. فأنت لما تيجي تروي الحديث بلفظ لا تحد المرأة كذا إلا ثوب عصب لازم يكون من طريق عبد الله ده. فإذا أردت أنك أنت تكتب بهذا اللفظ لابد أنك تجيب تقول أخرجه الإمام مسلم الإمام أبو داود عن يعقوب عن يحيى عن إبراهيم عن هشام ولفظه أو بلفظ كذا، وتقول لا تحد المرأة إلى كذا كذا، وتيجي عند القطعة دي وتبدلها بهذه. فبدون ما نرسم الآن الطريقين ما يتضحش إن مين اللي روى ده ومين اللي روى هذا. وده يسموه تفريق الطرق المجتمعة، لأن تجميع الطرق وتفريقها أحيانا يكون من قبل العلماء بعد ما تلقوا الحديث عن الشيوخ متفرقين، لأن أبو داود ما سمعش من الاثنين دول في جلسة واحدة. أنت ما يكون اثنين بيكلموك وانت تريد أن تروي عنهم الاثنين مع بعض يصعب. لذلك في الروايات المشتركة في الصحابي واحد يقول والتاني يقول صدق، يوافق بس ويقول لك اللفظ لفلان. فهذا الرسم الآن يوضح لنا أنه بواسطة الرسم التشجيري ده تتميز رواية ثوبا مغسولا عن ثوب عصب. لأن لو رجعنا لتخريج الحديث ده في بقية الكتب هنلاقي أن بعض الكتب تذكر ثوبا مغسولا وبعض الكتب تذكر ثوب عصب، متجمعهمش. فعشان أنت تخرج كل طريق لوحده تعوز أنك أنت تفرق أو تقسم الطرق دي، وبطريقة الرسم ده يتضح كيف أن رواية أبي داود فيها حديثين وإن كان هو قد جمعهما سندا ومتنا. وفي طبعا كتير بقى زي كده، يعني هو ده اللي يتضح له المكان. طب لو تسمح يا شيخ مثال تاني على أساس إن احنا يعني المثال التاني ده في زيادة في تتمة. طب اتفضل الله حفيد. وزاد يعقوب ولا تحتضنوا برضو يعقوب. يبقى هتتحط هنا. لا آسف، تتحط هنا، هنا الزيادة هنا، بينما هي مش هتكون موجودة هنا. فأصبح الآن الرسم يوضح ان الطريق الفلاني لفظ الحديث فيه كذا، وتلاحظون ان الزيادات دي تفيد حكم، عشان كده ابو داود نبه عليها، لان هو في اماكن تانية يقول حدثنا فلان وفلان وفلان المعنى، ولا يقولش لا زاد ولا نقص. لكن هنا لانه ذكر لفظين يفيد كل منهم حكم اضطر ان هو يحدد الراوي اللي روى هذا واللي روى هذا، لانه درجة الحديث هتختلف بحسب اسناد الحديث وطريق كل واحد منه. لو تسمح شوف كده يا شيخ محمد اللفظ ده اللي هو حديث كتاب الصلاة ايضا عند الامام ابو داود باب النعاس في الصلاة حديث 1312 يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا أو حبل ممدود بين ساريتين. مجتمع إيه؟ طب إيه فضلت الشيخ ها؟ إيه خلاص أعطيت له شغلة الآن، كل واحد تخصص هذا الآن. جبت لنا رقم الحديث يا شيخ؟ طب اقراه كده لو تسمح قبل ما الشيخ يمسح. 312. حدثنا زياد بن عمر بن عباد الأزدي. شوف دلوقتي ابو داود من الاول هنا في المثال السابق فصل الشيخين في الاخر، ما جمعهمش في الأول، لكن في الحديث ده جمع الشيخين الاثنين. الحديث اللي فات قال حدثنا فلان وفضل ماشي معانا على يعقوب ده، ثم بعدين لما ذكر المتن ذكر متن يعقوب، بعدين قال إن الشيخ الثاني اللي في السند ده له خلاف كذا وكذا. فأصبح هو الطريقين يعتبر جمعهم بس بطريقة بعيد عن البداية، هنا من البداية. فهو قال حدثنا ايه؟ زياد بن ايوب. حدثنا زياد بن ايوب، ايوه، وهارون بن عباد. وهارون بن عباد ان اسماعيل ان اسماعيل اسماعيل بن ابراهيم أحدثهم إبراهيم. طب ها فض ها إسماعيل بن إبراهيم الحنظلي ولا لا أعرف الآن. حدثهم قال حدثنا عبد العزيز. طبعا مفروض حدثهما عشان هما اثنين ولا دلوقتي اثنين فقط. ايه ها عندك كذلك في بجمع. ايه ها خلاص. ان اسماعيل ابن ابراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز ايوه ايوه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنه ابن جحش. اخترب شو عشان تسمعهم في الصوت. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة ابن ما عليكش في الإعراب انت زي بعض يعني لا تعربوا له حتى يمشي حالنا. فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ قال زياد خلي بالك بقى عشان الوقت دخلنا في ايه. هو الأول قال ادي زيادة اهو اللفظ اللي سبق ده كان لفظ هارون. قال زياد فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. ده لفظ الشيخ الثاني ها فقال حلوه. فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. فأصبح الآن إحنا معانا متنين ومعانا شيخين والإمام أبو داود ذكر لكل منهم خلافات ممكن أن تؤثر في المعنى. فمحتاجين إن إحنا نعمل شجرة إسناد زي الشجرة السابقة ونذكر زياد لوحده ونذكر هارون لوحده ثم نربط المتن المذكور بكل واحد منهم بحيث لو لقينا نفس الحديث ده في كتب تانية بطرق تانية مختلفة يبقى ناخد لكل مت منهم يعتبر متابع للي اتفق معاه وبذلك يمكن ان الطريق يؤثر كذلك في الحديث وعلى ضوء الصورة التشجير نقدر نضيف كل رواية لصاحبها ونصيغها احنا يعني نفرقها عن طريق أبو داود يعني فنقول أخرجه أبو داود عن ابن زياد كذا كذا بلفظ كذا ونقول وأخرجه أبو داود أيضا عن هارون ابن عباد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان بلفظ كذا ويبقى حولنا احنا حديث أبو داود اللي هو إلى حديثه. وكان مفروض لو اللي بيرقموا كتب الحديث دي طلبة علم انهم يدوا للحديث ده رقمين بحيث ان انت اما تيجي في الحاسب وتدخل الاثنين تحت رقم واحد ما تعرفش تفصلهم في الاستدعاء لانه هو حديث اديته واحد يروح جايب الثاني معاه لكن لو دخلتهم الاثنين بامرين ما يجوش مع بعض. ودي اللي خلينا نقول ان احنا بنوجع دماغكم الان عشان لو الجماعة اللي بيعملوا برمجيات او انتوا يعني احتكيتوا بهم ممكن تنبهوهم الى هذا لانه كل ميزة البرمجيات الان مسألة الترميز حسب القواعد الحديثية. فالمفروض انه انا اطلبه بطلب واحد ما يجيب ليش اثنين لا يجيب لي واحد انما هو لانه دخلهم بهذه الطريقة يضطر الحاسب انه هو يجيب. طبعا لو البرنامج مصمم على كده لو هو مصمم على انه يفصل كل واحد هيفصل كل واحد. احنا شجرة الاسناد اللي بنعملها دي هي اللي تساعد اللي يصمم البرنامج انه يقول لك لا دخل بالشجرة الاولى كذا ودخل بالشجرة الثانية كذا. تفضل مولانا. خلاص كده دي مسألة التشجير واللي ذكرنا فيها العلو وتفريق الطرق ومسألة اختلاف المتون التي يمكن أن تجتمع في إسناد واحد. طبعا في أمثلة كثيرة لكن استيعابها ربما يضيع علينا بقية النقاط، فلعلنا نكتفي بهذا، وإذا حد له أسئلة ولا استشكالات ولا كده إن شاء الله نحاول نجاوب عليها. اللي شكرنا فضيلة الشيخ.